أن تقدم لكم سلسلة دروس شرح كتاب الكافية الشافية لابن القيم لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عمر الدميجي. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. نبينا وقدوتنا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحبة، فحديث هذه الليلة وهو الدرس الثاني عشر بعد المئة هو عن الفصل الذي عنون له المصنف رحمه الله تعالى بقوله: فصل في بهت أهل الشرك والتعطيل في غمهم أهل التوحيد والإثبات بتنقص الرسول صلى الله عليه وسلم. وتكلم المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضوع بكلام طويل يبين أن حقيقة التعظيم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو في اتباع سنته صلى الله عليه وسلم. أما أولئك الذين يدعون تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم بغير ما شرعه الله تعالى أو شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم فهم المتنقصون للنبي صلى الله عليه وسلم، وبين صور ذلك التنقص فيما يأتي من الكلام. ومن قدر الله عز وجل المحكم العجيب أن يكون الكلام في هذا الفصل في هذه الأيام التي يحتفل فيها كثير من الناس في كثير من الأفكار فيما يسمى بأيام المولد وبدعة المولد، ويعتقدون أن ذلك من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، ويجتهدون في اتباع هديه عليه الصلاة والسلام بالتنقص في حق النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لن نتكلم طويلا عن الموضوعات التي تناولها المصنف في هذا الفصل، وإنما نترك المصنف رحمه الله تعالى يبين ذلك في الأبيات التي القادمة التي الكلام عليها. وكالعادة نتكلم على ما يمكننا الكلام عليه من تعليقات على هذه الأبيات. فيقول رحمه الله تعالى، لأنه هنا لم يبين حقيقة صورة التنقص التي رمى بها أهل الشرك رمى بها أهل التوحيد في هذا المقام، يقول رحمه الله تعالى: قلتم تنقصتم رسول الله وعجبا لهذا البغي والبهتان، عجلوه أن يحتج قط بقوله في العلم بالله العظيم الشان، عجلوا كلام الله ثم رسوله عن ذاك عزلا ليس ذا كتمان، جعلوا حقيقته وظاهره هو الكفر الصريح البين البطلان، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. أقول إن المصنف رحمه الله تعالى في هذه الأبيات لم يبين وجه التنقص النبي صلى الله عليه وسلم في كلام أهل التوحيد والإثبات، ولكن هذا واضح في ما ذهب إليه أهل السنة من اتباع سنته صلى الله عليه وسلم واقتدائه والاقتداء بهديه عليه الصلاة والسلام في النهي عن الغلو عنه، على الغلو فيه صلى الله عليه وسلم. وصور الغلو كثيرة جدا، وظنوا وزعموا زعموا أن النهي عن الغلو هو تنقص في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. يقول المصنف رحمه الله تعالى هنا: قالوا تنقصتم رسول الله وعجبا لهذا البغي والبهتان. فهذه دعوة المعطلة أن أهل الإثبات يتنقصون الرسول صلى الله عليه وسلم في النهي عن الغلو فيه عليه الصلاة والسلام. قال: وأهل التنقص حقيقة هم هؤلاء أهل التعطيل وأهل الإشراك. قال: عجلوه أن يحتج قط بقوله في العلم بالله العظيم الشان. يقول إن المتنقص حقيقة للنبي صلى الله عليه وسلم هو من عزل كلامه من أن يحتج به، من عزل كلامه صلى الله عليه وسلم عن الاحتجاج به واتباعه والاقتداء به في أمره ونهيه وفعله وهديه وكامل هديه صلى الله عليه وسلم. هذه هي حقيقة التنقص. أقول إن المعطلة تنقص الله سبحانه وتعالى بسلب صفات الكمال عنه عليه سبحانه وتعالى كما هو معروف، وتنقص الرسول صلى الله عليه وسلم بصور كثيرة من التنقص، منها عجز كلامه من أن يحتج به بدعوى أن هذه أخبار أحاد، وبدعوى أن هذه أن النصوص الشرعية لا تفيد اليقين ولا تفيد العلم، إنما هي أدلة لفظية لا يحتج بها. وتنقصوا أيضا بالقرآن، تنقصوا القرآن أيضا بدعوى أنه أدلة لفظية لا تفيد اليقين كما تقدم معنا، وأنه لا يحكم عند التنازع كما قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وأيضا من تنقصهم للقرآن دعوى أن القرآن مخلوق، هذا تنقص القرآن الكريم من كونه كلاما لله عز وجل إلى أنه مخلوق، أو دعوى أن ما في المصاحف ليس هو كلام الله عز وجل، إنما هو حكاية أو عبارة عن كلام الله عز وجل في ما سبق من توضيح لهذا الكلام. قال: عجلوه أن يحتج قطه في العلم بالله العظيم الثاني، عجلوا كلام الله ثم رسوله عن ذاك عجلا، عن ذاك أي عن الاحتجاج بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، عن ذاك عجلا ليس ذاك ثماني أي أمر واضح جدا لا يحتاج إلى برهان، جعلوا حقيقته وظاهره هو الكفر الصريح البين البطلاني. وهذه دعوة المعطلة أن ظاهر النصوص والكفر الصريح من، وهذا لا شك من أصل الباطل، وهذا قالوه صراحة، قالوا إن ظاهر القرآن يدل على الكفر، إن ظاهر القرآن يدل على الكفر، لأنهم لم يفهموا من هذه الظواهر من هذه النصوص إلا تشبيه الخالق سبحانه وتعالى، ولا شك أن تشبيه الخالق بغيره بالمخلوقات أن هذا من الكفر، لكن الحق الذي لا مرية فيه أن ظواهر القرآن لا تدل على الكفر أبدا. وكيف هذا القرآن الهدي النور الذي أنزله الله سبحانه وتعالى لإخراج الناس من الظلمات إلى النور يكون ظاهره كفرا، ولا يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكفر المفهوم من ظاهر القرآن؟ حاشا كلام الله وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسكت عن شيء من ذلك ولا يبين. هذه هي حقيقة التنقص، أن يكون ظاهر كلام الله عز وجل يدل على الكفر، ومع ذلك لم يبين الله سبحانه وتعالى لنا ذلك الظاهر الدال على الكفر، ولم يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي وظيفته لتبين للناس ما نزل إليه. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يسكت عن ذلك وظاهره الكفر، هذا من أكبر الطعن والتنقص في حق النبي صلى الله عليه وسلم في إبلاغ الرسالة وفي كتمان ما أنزل الله سبحانه وتعالى إليه. قال جعلوا حقيقته، أي حقيقة كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، جعلوا حقيقته وظاهره هو الكفر الصريح البين البطلان، وهذا ظاهر في كتبهم وعلى ألسنتهم. قالوا وظاهره، ما هو هذا الكفر؟ قالوا وظاهره هو التشبيه والتجسيم والتمثيل، حاشا ظاهر القرآن. في بعض الأبيات مشهورة كلمة تمثيل، وهي أسلم في وزن البيت، لكن النسخة التي بين يديه كما هي. قالوا وظاهره هو التشبيه والتجسيم، يعني إن النصوص التي دلت على صفات الله عز وجل ظاهرها إثبات التجسيم والتشبيه لله عز وجل، وهذا كفر، نسأل الله العافية والسلام. حاشا ظاهر القرآن. قال من قال في الرحمن ما دلت عليه حقيقة الأخبار والقرآن فهو المشبه والممثل والمجسم عابد الأوثان للرحمن. زعموا أن من قال في الله عز وجل ما دلت عليه حقيقة الأخبار النصوص الكتاب والسنة، قالوا إنما من قال بما دلت عليه هذه النصوص فهو المشبه وهو الممثل وهو المجسم عابد الأوثان للرحمن، نسأل الله العافية والسلام. وهذه حقيقة التنقص في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا ظاهر في كلامهم في كتبهم: تالله قد مسخت عقولكم فليس وراء هذا خط من نقصان. يقول إن إثبات الصفات، يعني ما تقدم، تالله قد مسخت عقولكم فليس وراء هذا خط من نقصان، هذا الكلام الذي تقولونه إن إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال والجلال إنما هو تجسيم وتشبيه وتمثيل، إنما هذا هو التنقص الحق في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم.

الخالص جعلوه شركا، يعني بدلوا التوحيد بالشرك حينما عظموا النبي صلى الله عليه وسلم وغلوا فيه حتى عبدوه مع الله عز وجل، وبدلوا الإيمان بالكفران، وبدلوا الإيمان بالكفران. قال وانظر إلى تجريده التوحيد عليه الصلاة والسلام، من أسباب كل الشرك بالرحمن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذريعة تؤدي إلى الشرك مهما كانت هذه الصور. فهو يكرر هنا مدى عداوة أولئك الغلاة وأتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى حالهم وضلالهم وخوضهم في أنواع من الشرك كالاستغاثة بالأموات والعكوف على قبورهم واعتقاد تصرف الصالحين في الكون بعد موتهم إلى غير ذلك من أنواع الشرك الصراح. ثم انظر إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من سده كل ذريعة إلى الشرك تفضي إلى الشرك وحمايته لجناب التوحيد أشد حماية، كنهيه صلى الله عليه وسلم عن إطرائه، وهذا سد للذريعة لما نهى عن إطرائه لا تطروني كما عطرت النصارى بن مريم، هذا من سده صلى الله عليه وسلم لذرائع الشرك. ونهيه أن يتخذ قبره صلى الله عليه وسلم عيدا، وهذا سد لذريعة الشرك، وأن تتخذ القبور مساجد، وهذا سد لذريعة الشرك، وحتى في الألفاظ أن يقال ما شاء الله وشئت، لأنها فيها نوع من الإشراك مع الله سبحانه وتعالى، فلنع من ذلك سدا لذريعة الشرك صلى الله عليه وسلم. فإذا تأمل النبي هذا يعلم أن أولئك الغلاة هم أهل تنقص الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل عداوته لأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. قال وانظر إلى تجريده التوحيد من أسباب كل الشرك بالرحمن، والصور كثيرة في سده الذرائع المؤدية للشرك مثل النهي عن الصور وتعظيمها، والنهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وغير ذلك من النصوص الدالة على سده كل ذريعة تؤدي إلى الشرك صلى الله عليه وسلم. قال واجمع مقالتهم، مقالة هؤلاء الغلاة، وما قد قاله، واستدعي النقاد والوزان عقل وفطرتك السليمة ثم جن هذا ولا تطغى في الميزان. فهناك تعلم أي حزبين هو المستنقص المنقوص ذو العدوان. يقول اجمع ما قالتهم في غلوه النبي صلى الله عليه وسلم وما قد قاله صلى الله عليه وسلم، ثم ادعو النقاد والميزان، ما هم من هم النقاد والميزان؟ العقل والفطرة السليمة، ثم زن هذا وذاك كلامهم وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تبقى في الميزان كن عادلا في وزنك. فهناك تعلم أي حزبين هو المستنقص المنقوص ذو العدوان، تعلم من هو المتنقص حقيقة للرسول صلى الله عليه وسلم من الغير المتنقص. قال رام بريء بدائه ومصابه فعل المباحث أوقح الحيوان، كمعير للناس بالزغل الذي هو ضربه فاعجب لذا البهتان. يقول يعني مثل ما تقدم في كلام المصنف قبل قليل، يقول أن, أن, أن, أن الغلاة يرمون أهل السنة البراء من تنقصهم للنبي صلى الله عليه وسلم، يرمونهم بما هم واقعون فيه حقيقة، هو تنقص فعلي الحق للنبي صلى الله عليه وسلم. فيقول رام بريء بدائه ومصابه فعل المباحث أوقح الحيوان، أي من أن الغلاة رموا أهل التوحيد بدائهم الذي وقعوا فيه، كمعير للناس بالزغل الذي هو ضربه فاعجل لذا البهتان. مثل الغلاة كمثل معير الناس بما هو واقع فيه، والزغل هو الغش، هو الغش، الزغل محركة هو الغش، الزغل هو الصب دفعا والمجد، يقال زغل الشيء يزغله زغلا وأزغله صبه دفعا ومجه. ومنه يعني ما يطلق على البول رحمكم الله، الزغلة هي الدفعة من البول وغيره، كما ورد ذلك في اللغة، لكن العامة استخدمت الزغل بمعنى الغش، وهو المقارب لهذا المعنى الذي بين أيديه. قال يا فرقة التنقيص، بل يا أمة الدعوة بلا علم ولا عرفان. يقول أنتم فرقة التنقص لله، والتنقص لرسوله صلى الله عليه وسلم، والتنقص لكتابه، بل يا أمة الدعوة ادعاء بلا برهان ولا بينة ولا

من ناحية الشمال حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره صلى الله عليه وسلم عند الصلاة. وهذا هو معنى حتى قدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان ونقف عند هذا الحد. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.